بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلهذا لقاؤنا المتجدد في شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله في الحوالة، وهي أيضا تقال الحوالة والحوالة، لكن الفتح أفصح في لغة العرب. يقول المصنف رحمه الله: وشرائط الحوالة أربعة: رضا المحيل، وقبول المحتال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس وفي النوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل. الحوالة كما ذكرنا هي بالفتح وبالكسر حوالة وحوالة، وهي بالفتح أفصح، ومعناها لغة التحول والانتقال، وشرعا هو عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، وتطلق أيضا على انتقاله من ذمة إلى أخرى، ولكن الأول هو الاستعمال الغالب في عند الفقهاء. والأصل في الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أو مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي فليحتل، وهو في الصحيحين. والحقيقة أن صورة الحوالة هي صورة يعني تخالف الأصل الشرعي في مسألة بيع دين بدين. يعني الأصل في الشريعة ألا يتحول دين إلى دين، أي من ذمة إلى ذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، ونهى عن بيع الدين. ويعني كما ذكرنا صورا من صور بيع الدين في اللقاء الماضي، كأن يكون مثلا على أحد الناس شيك قابل للدفع، ثم بعد ذلك يعني كتبه باسم الشيخ فؤاد على سبيل المثال، ثم ذهب الشيخ فؤاد ليستظهر هذا الشيك أو ليصرف هذا الشيك من البنك، فاكتشف أن صاحبنا ليس له رصيد، فحينئذ يذهب إلى شركة فيبيع عندها هذا الشيك، يبيع عندها هذا الدين، فيقول لها: بكم تشتري أيتها الشركة هذا الشيك الذي هو بمقدار 10,000 دولار أو 10,000 جنيه استرليني؟ يقول: والله أنا أشتريها منك ب8,000 على أن أحصلها أنا بطريقتي من هذا الرجل. ففي هذه الحالة هو باع دينا بدين. يعني فهذه الصورة في الحقيقة غير مباحة في الشريعة، لكن الشريعة استثنت صورة وهي صورة الحوالة. وصورة الحوالة يعني قبل يعني وأنا أقول أركان الحوالة سنضرب لها مثالا حتى تتضح. الحوالة يعني أركانها ستة: أولها وهو المحيل، والثاني هو المحتال، والركن الثالث هو المحال عليه، والرابع هو الدين للمحتال على المحيل، والخامس هو دين للمحيل على المحال عليه، والركن السادس هو الصيغة. صورتها أن يكون الشيخ فؤاد على سبيل المثال له 10,000 واجبة الدفع، يعني 10,000 دين على الأخ عبد الله داني، تمام؟ الأخ فؤاد له 10,000 مستحقة على عبد الله داني، وأيضا الأخ فؤاد عليه 10,000 مستحقة لي أنا، يبقى هو عليه وله، له 10,000 فهو يعتبر دائن، يعني له حق المطالبة من الأخ عبد الله داني ب10,000، وفي نفس الوقت هو مدين لي ب10,000 جنيه استرليني. فهو الشيخ فؤاد يقوم بإحالتي، أي تحويل الدين المستحق عليه لي إلى ذمة الشيخ عبد الله داني. ففي هذه الحالة يصير الشيخ فؤاد محيل، لأنه أحالني في تسديد الدين الواجب عليه إلى من؟ إلى الشيخ عبد الله. هذا يسمى الشيخ فؤاد محيل في هذه الحالة، وأنا أسمى محتال لأنه نقل الذمة مني إلى فلان، أنا نقلني، يبقى أنا أسمى محتال، يعني أحالني إلى عبد الله داني. والمحال عليه هو الشيخ عبد الله داني الذي أنا سأستفرغ أو سآخذ الدين منه بعد أن كان هذا الدين مستحقا في ذمة الشيخ فؤاد. وهذا الدين الذي هو لي، الذي من حقي أن آخذه من الشيخ فؤاد، يسمى دين للمحتال على المحيل. وأما العلاقة التي بين الشيخ فؤاد والشيخ عبد الله، هذه تسمى دين للمحيل على المحال عليه. والركن السادس هو الصيغة. أرجو إن شاء الله أن تكون واضحة بهذا المثال. يبقى هنا هذه صورة حية لمسألة الحوالة. فحينئذ الشريعة أباحت للشيخ فؤاد أن يقوم بهذا النوع من أنواع الانتقال في الذمم. فهو نقل، بدلا من أن كنت أنا أطالبه باستحقاق هذا الدين منه شخصيا، هو نقلني بصورة لطيفة إلى الشيخ عبد الله داني، فاستأذنني أولا وقال لي: ما رأيك؟ لأن ذمة الناس تختلف، أنا ربما أقول: لا، أنا لن أخذ ديني من الشيخ عبد الله داني، هذا رجل أنا أعرفه جيدا وهو سيماطلني في الحقيقة، فربما أوافق وربما لا أوافق. لكن الشيخ فؤاد يقول لي: خلاص، أنت يعني رجل أنا أعرفه، وما رأيه، المهم في النهاية أنا وافقت. فهذا يعتبر صورة من صور الحوالة. فذهبت إلى الشيخ عبد الله داني، ففي هذه الحالة فرغت الذمة، ذمة الشيخ فؤاد، فرغت ذمة الشيخ فؤاد من الدين، وفي نفس الوقت فرغت ذمة الشيخ عبد الله داني تجاه الشيخ فؤاد. فليس للشيخ فؤاد أن يطالب عبد الله داني، وليس لي أن أطالب الشيخ فؤاد، وإنما العلاقة صارت بيني وبين الشيخ عبد الله مباشرة هكذا. فصار الشيخ فؤاد محيل، والشيخ عبد الله أصبح محتالا، وأنا أصبحت محتالا، يعني أنا أحالني، والشيخ عبد الله داني اسمه محال عليه، والدين الذي لي على الشيخ فؤاد يسمى دين للمحتال على المحيل، والدين الذي بين الشيخ فؤاد والشيخ عبد الله اسمه دين للمحيل على المحال، هكذا. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شرائط الحوالة، فقال: الشرط الأول رضا المحيل. يبقى لابد أن يكون الشيخ فؤاد الذي هو المحيل الذي سيقوم بهذه العملية راض تماما على إجرائها، لأنه هو في الحقيقة الواسطة المشتركة. والشرط الثاني هو قبول المحتال، لأن حقيقة هذا المحتال الذي هو أنا في هذه الصورة، الذي أحالني الشيخ فؤاد على استنفاذ وأخذ هذا الدين من الشيخ عبد الله داني، لي الحق في أن أرفض وأن أقول نعم، لأن الذمم في الحقيقة تتفاوت، والأمر الوارد للندب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتبع أحدكم على مليء، يعني على رجل قادر، فليتبع، يعني فليلتزم بهذا. وهذا الأمر مبني على الندب لا على الوجوب، ومن ثم تعلق بإرادتي هذا المحتال. نعم، شوف، تفضل. لأن النبي الذي صرفه في هذه الحقيقة هي يعني السياق نفسه، فقال فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني الأصل في المعاملات في إجرائها بين الناس ألا يكون على الوجوب، يعني في الأصل في ذاته أن تكون يعني ليست على الوجوب، وإنما إذا اقتضت الوجوب لابد من وجود قرينة في هذه. صحيح أن الأمر يحمل على هذا، على الوجوب في أصل استعماله، لكن في هذا طبعا خلاف بين الأصوليين. لكن لما كانت المعاملة في أصلها معقولة المعاني وليست في أصل إجرائها على التعبديات، اقتضى هذا أن يكون يعني فيه شيء من احترام مسألة الإيجاب، في مسألة الإيجاب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فهو هذا الرجل له حق، فلما كان الداعي لاستيفاء هذا الحق يعني مظنة عدم هضم حقه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والشرط والأمر الثالث أنه لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الحوالى وفي أعمال الصحابة من بعده كانوا يرون أن هذا يعني أمرا واجبا، لم يروا أن هذا الأمر واجبا على الإطلاق، وإنما في يعني في تطبيق هذا الحديث. نعم. ثم قال رحمه الله يعني وقبول المحتال، يبقى هنا قبول المحتال لأنه يعني في الحقيقة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علق والتعليق فمن فإذا أتبع، ودائما يعني في الأصول يقولون أن تعليقها يعني على هذا الشرط دائما يكون مظنة حمل الأمر على الندب لا على الوجوب أو على الاختيار كما هو معلوم، وأيضا لثبوت الحق بالنسبة لهذا المحتال في استيفاء حقوقه، فلما كانت ذمم الناس تختلف من واحد إلى آخر فإنه من غير المعقول أبدا أن الشريعة تلزم الشخص بأن ينتقل من شخص إلى يعني من ذمة شخص إلى ذمة آخر فتلزمه بهذا، فربما تكون ذمته خريبة، وربما يكون يعني سفيها، أو ربما يكون غير يعني غير مستو في إعطاء هذا الحق لصاحبه، فبالتالي لا يعقل أبدا أن يحمل هذا الأمر على الوجوب. ثم ذكر رحمه الله الشرط الثالث وفي قوله وكون الحق مستقرا في الذمة، ويقصد بكون الحق مستقرا في الذمة يعني الدين المحال به وعليه أن يكون لازم. عندنا نوعين من الديون، الدين المحال به وهو الدين الثابت لي عند الشيخ فؤاد، والدين المحال عليه أي على الشيخ عبد الله داني لابد أن يكون لازمين، يعني استقر في ذمة كل واحد من المدينين، وهو معناه ألا يكون له خيار في دفعه، ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن. فلذلك قال مستقرا في الذمة، بالضبط كالصداق يعني مثلا، فإن لم يكن مستقرا في الذمة كأن يكون الصداق قبل الدخول مثلا، هذا ليس مستقرا في الذمة، وإنما الصداق بعد الدخول يكون مستقرا، وبعد الموت، والأجرة مثلا قبل مضي المدة، قبل مضي المدة اللازمة، وكذلك أجرة الجعالة، إذا الإنسان فقد شيئا مثلا ثم جعل جعلا أو جائزة لمن يأتي به، فهذا الجعل له أن يرجع في يعني وعده بهذا الجعل إذا في الحقيقة لم ينتهي الشخص من العمل، يعني لم يجد الشيء المفقود الذي من أجل، فهذه صور لديون غير مستقرة، أي غير لا لم تكن لازمة ولا مستقرة في الذمة، فبالتالي لا يصح الحوالة عليها. حقيقة شرط كون الحق مستقرا في الذمة هو من الأمور التي تمسك بها الشافعية والجمهور، وهي المعروفة في زماننا هذا باسم الحوالة المقيدة، وهي أن تكون يعني هذه الحوالة هناك دين موجود. وأما الحوالة المطلقة، فيعني صيغة الحوالة المطلقة أو هذا المصطلح، هي التي لا يشترط فيها، فهي مثلا عند الحنفية يجوزونها بخلاف المذاهب الثلاثة، وخرجوها على مسألة الوكالة كما سأبين بعد قليل إن شاء الله. يعني قالوا إن المسألة لا تخرج على الحوالة وإنما تخرج على الدين. وصورة هذه المسألة حقيقة هو يعني صور من الحوالة المعاصرة، كأن يكون هناك ليس هناك دين، وإنما أنا أحول مالا يعني من شخص إلى شخص آخر دون أن يكون هناك يعني دين لازم لي عليه، يعني يكون بمجرد تحويل مال إلى فلان وإدخال طرف ثالث في هذه المعاملة، كأن يكون مثلا على سبيل المثال البنك الذي يقوم بحوالة المال، أي تحويله مني إلى شخص موجود في بريطانيا مثلا، ليس بالضرورة أن يكون دينا، كأن أكون مثلا أنا حولت مالا لي يعني مالا أنا أمتلكه للأخ فؤاد ليتجر فيه على سبيل المثال. فهذه الصورة صورة من صور الحوالة المطلقة، قام بتحويل المال كان لازما، كأن يكون المال لازما يعني أو ليس لازما لي عندي، فأنا أقوم بإعطائه للبنك والبنك يقوم بتحويله له. فيقولون هذه صورة من صور الوكالة لا حرج فيها، وهي تخرج على مسائل كما سنبينها إن شاء الله تعالى. لكن صورة الحوالة الشرعية التي نبينها هي تكون في الديون المستقرة في الذمة كما هو معلوم. الأمر الثاني الأمر الرابع من شروط الحوالة هو قول المصنف: واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس وفي النوع والحلول والتأجيل. يعني المعنى هنا اتفاق أي موافقة ما في ذمة المحيل للمحتال من الدين المحال به وما في ذمة المحال عليه. ولا يعني هذا يا إخواني أن يكون هذا التوافق، يعني لا ليس المقصود بهذا التوافق أن يكون الدين الذي ثبت على الشيخ فؤاد هو بقدره بالضبط نفس الدين الواجب على الشيخ عبد الله داني. يعني لا يكون الدين الواجب لي عشرة، للمحتال عشرة، وعلى المحتال عليه على المحال عليه عشرة أيضا. لا، ليس معنى هذا أن يكون الدين متساويا، وإنما المقصود بأن نسبة الحوالة، أي نسبة المال الواجب لي، يكون متوافرا في نسبة دين الأخ عبد الله داني، بمعنى أنه أنا لي 10,000 فالشيخ فؤاد يحيلني على 10,000، 10,000 دولار أو جنيه استرليني بالضبط، مثل نفس المبلغ، وربما يكون هو له 10 أو 20 أو 30 على عبد الله داني، لكنه اقتطع هذا الجزء من الدين فأصبح فوقع في الحوالة. فبالتالي لا يصح الحوالة مثلا على قدر أكثر إذا تساوت العملتين، وإذا تضمن نوعا من أنواع الصرف فلا بد أن يتضمن في هذه الحالة التقابض الفعلي، لأنها في هذه الحالة كأن يكون مثلا أنا لي 10,000 دولار 10,000 جنيه استرليني، وأنا أريد أن أقبضها من الشيخ عبد الله داني جنيهات استرليني، دولارات. أنا لي 10,000 جنيه استرليني وأريد أن أخذها دولارات، ففي هذه الحالة لابد أن يكون القبض في الحال، في يعني يتحقق التقابض في نفس المجلس، لأن هذا شرط واضح. هذا بالنسبة للشرط الرابع من شروط الحوالة، يقول: واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس، يعني كان ذهبا بذهب مثلا أو دولارات بدولارات، وفي النوع وفي الحلول والتأجيل. يعني في مسألة إذا كانت الدين الدين هذا حال، فيكون الحوالة يعني هنا حال وهنا حال، وهنا مؤجل وهنا مؤجل أيضا، وفي قدر الأجل، وهذه كلها أمور تلحق عندهم. يبقى هل يصح على جزء من الحوالة؟ لا يجوز عند الشباب، لا يصح عند يعني هكذا هذه الصورة. لكني يعني هذه هذا معنى قول المصنف: واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس وفي النوع والحلول والتأجيل. وأما قوله: وتبرأ بها ذمة المحيل، فمعناها ويتعرض المصنف هنا لبيان شيء من آثار الحوالة، فيقول إن هذه الحوالة تبرأ بها، أي بالحوالة الصحيحة، ذمة المحيل، أي من دين المحتال، ويسقط دينه عن المحال عليه، يعني أصبحت ذمتي فارغة، لا يحق لي أن أطالب الشيخ فؤاد بالدين، ولا يصح للشيخ فؤاد أن يطالبها بهذا المبلغ من ذمة الشيخ عبد الله داني. ويلزم أيضا، يبقى دي أول حاجة، يبقى في من آثار الحوالة الصحيحة أن تبرأ ذمة المحيل من دين المحتال، والثاني يسقط دينه عن المحال عليه، والثالث الأثر الثالث يلزم دين محتال محالا عليه، يعني يلزم الدين، أصبح هناك دين واقع بيني وبين الشيخ عبد الله ديني، بين المحال وبين المحتال والمحال عليه، أي يصير نظيره في ذمته. فإن تعذر مثلا أخذه منه بفلس أو غيره كجحد للدين أو موت، يعني مثلا أنا أفلس الشيخ عبد الله داني بعد أن جرت هذه المعاملة وهي معاولة الحوالة، وقع إفلاس للشيخ عبد الله داني، هل أرجع في هذه الحوالة؟ لا ترجع أبدا. أو إن الشيخ عبد الله داني بعد ذلك جحد الدين أو اتخذ معي في قضاء، هل أرجع على الشيخ فؤاد مرة ثانية؟ لا أرجع، هذه خلاص انتهت، فإنه لا يرجع عليها. وفي هذه الحالة يعتبر إذا يعني شرط يسار المحال عليه، يعني اشترطوا في العقد أن يكون الشيخ عبد الله داني ميسور الحال ويستطيع دفع الدين، فإذا لم يستطع أن يدفع الدين ففي هذه الحالة يسمى غبن، فهذا الغبن يعني يسير العقد كما هو، ثم يرجع بعد ذلك بنتيجة هذا الغبن على أنا أرجع على الشيخ فؤاد لأطالبه وأقول له أنت غبنتني وأنت فعلت كذا مخالف للشرط الذي ذكرناه في عقد الحوالة. ثم تبقى يا إخواني صورة مهمة جدا، وهي صورة الحوالة المعاصرة، صورة الحوالات المعاصرة، وهي مثلا مثالها كأن أذهب أنا مثلا إلى بنك الرجحي على سبيل المثال، كأن تكون ثم بعد ذلك أنا أريد أن أرسل حوالة لأبي الموجود الآن في مصر مثلا، فأنا أدفع للبنك، أو في هذه الحالة أنا عندي حساب في الراجحي، فأدفع فأقول له أنا أريد أن أحول على طول عن طريق النظام الإلكتروني، أو أذهب أوقع ورقة بسحب ذلك من حسابي، ثم أقول لهم حولوا هذا إلى مصر، فيأتي السؤال عبر الـ ATM أو عبر الصراف، يقول لي: هل تريد أن تحولها بالجنيه المصري أم تريد أن تحولها بالدولار؟ وفي كلتا الحالتين في الحقيقة أنا قمت بإيداعها ريالات، يعني المبلغ الموجود في حسابي ريالا، ثم أنا أحولها بالدولار أو بالجنيه المصري، فما تخريج هذه؟ في هذه الحالة في الحقيقة هناك صور كثيرة طبعا للحوالة كما هو معلوم، لكن هذه الصورة التي أنا أذكرها هي صورة الحوالة المقترنة بالصرف. يعني قام البنك بعمليتين أساسيتين، الأولى أنه أخذ مني المال ريالات، ثم صرف هذه الريالات فحولها إلى دولارات وأرسل بهذه الدولارات إلى مصر. فهل تصح هذه المعاملة؟ أولا، يعني ما تخريج هذه المعاملة؟ يعني أو يعني عندنا إشكاليتين. الإشكال الأول اللي احنا نريد أن نحله، أول حاجة، ما تخريج هذه المحاولة الحوالة المعاصرة في البنوك على العقود الإسلامية؟ فبعض الفقهاء يخرجها على أنها على أن هذه الحوالة الشرعية، هذه صورة من صور الحوالة الشرعية، فيعتبرون أن العلاقة بيني وبين البنك علاقة دين. يعني في الحقيقة أنا أعطيت دينا للبنك، أعطيت قرضا للبنك، ثم هذا القرض أصبح في ذمة البنك، ثم بعد ذلك أحلت يعني فأصبحت أنا محيل، فأحلت هذا البنك على أبي اللي هو موجود في مصر لأنه مستحق لهذا المال، فحولت هذا. لكن يصعب، بعض الفقهاء يقولون أن هذه الصورة ليست فيها دين، لكن هي في الحقيقة من يعني في وجهة نظري أنها أقرب الصور لاعتبارها دين. لماذا؟ لأن لو اعتبرنا أن هذا المال على أنه وديعة، وهي دي صورة أخرى، هي الصورة التخريج الثاني من تخريجات الحوالة المعاصرة في البنوك على أنها من صور السفتجة. السفتجة هذه هي صورة من صور نقل الأموال كانت موجودة في الزمن الماضي، وهي أن يأتي إلي في مصر مثلا أو في الحج وأنا أريد أن أنقل مالي إلى العراق، فينقلها بصك أو بكذا، يذهب يأخذ هذا الرجل يعطيني مثلا 10,000 دينار، ثم بعد ذلك يأخذها 10,000 دينار بالضبط من العراق، من بغداد، من عن طريق فروع لي أو من عن طريق أناس أنا أتاجر معهم، فيسمون هذا نوع اسمه السفتجة، ويأخذون يعني مالا مقابل هذا النقل. فهل هي صورة من صور السفتجة؟ يعني كوديعة استودعتها هذا الرجل ثم ذهب، أم أنها وكالة مثلا؟ ويعني الذي قال بالسفتجة من المعاصرين شيخ مصطفى الزرقا مثلا، والذي قال بمسألة تخريجها على عقد الوكالة أني قمت حقيقة بتوكيل البنك أن يدفع هذا المال إلى أبي. وفي هذه الحالة نقع في إشكال، وهو في الوكالة كما قلنا أن يد الوكيل يد أمانة، بمعنى أنها إذا تلف هذا المال فإنه لا يضمن، لكن إذا كان دينا فإنه في الحقيقة يضمن. يعني إذا وقعت جائحة أو وقعت مشكلة، الأموال لم تصل، فأنا لي حق الرد هذه الأموال لأنها في الحقيقة يعني في ضمان هذا البنك. فبالتالي تخريجها على السفتجة وتخريجها على الوكالة يصعب، إلا أن بعض الفقهاء يخرجها أيضا على عقد الإجارة. يقولون والله هي في هذه الحقيقة هي عقد إجارة، وهذه الإجارة نوع معين اسمها الإجارة، إجارة أو استئجار أجير مشترك، وهو يتحمل الضمان مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وما ورد عن علي بن أبي طالب وعن غيره بأنهم ضمنوا بعض الصناع وبعض الأجراء حقيقة في الأمور، لأنهم خافوا على تجارات وأموال الناس إذا هم لم يغرموها، إذا هم لم يضمنوهم في هذا. واتفق جميع يعني جمع من الصحابة على هذا الأمر من هذه الصورة. فبالتالي هل هي تخرج على أنها حوالة شرعية؟ فنقع في إطار هل هي دين أم ليست دينا، أم أنها سفتجة، أم أنها الوكالة، أم أنها إيجار. هذا بالنسبة للتخريج الشرعي. أما بالنسبة لاجتماع الصرف والتحويل في نفس الوقت، فهو في الحقيقة أمر مشكل، لا، وهذه يعني تبقى فيها 3 يعني مشكلات قوية يقول بها الفقهاء. يعني هنا عندنا يعني على هذا التخريج في ثلاث أقوال للفقهاء، وهي المسألة المشهورة بمسألة اقتران الصرف مع الحوال، وصورتها كما ذكرت أني أدفع دولارات ثم بعد ذلك هذه الدولارات تأتيني يعني في صورة أخرى. فبعض الفقهاء يقول إن هذا التخريج الذي هذه الصورة من قضية الصرف لا بد أن تنفصل المعاملتان. المعاملة الأولى هي معاملة صرف، وهي مسألة التفريق بين قضية صرف الريالات إلى دولارات وبين التحويل الفعلي الذي يقوم به البنك. واستدل أصحاب هذا القول بجملة كبيرة من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منها حديث الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني اشتراط التقابض. لا بد أن يكون هناك تقابض حقيقي في المجلس. وأيضا استدلوا بحديث عبادة المشهور: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ويعني وجه الدلالة في هذا الحديث أن التقابض شرط لصحة الصرف. وحديث سليمان بن أبي مسلم أيضا قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. وأيضا يعني حديث كثيرة جدا وردت في هذه الصور. وثم يعني هذا هو القول الأول، بأنه لابد أن يكون في معاملتين. معاملة صرف يعني أنا أذهب إلى البنك فأعطيه الريالات فيصرف هذه الريالات إلى دولارات، ثم بعد ذلك يقوم بتحويل هذه الدولارات بصورتها إلى دولارات في مصر، أو أعطيه جنيهات فيحولها إلى جنيهات حسب ما أريد. أصحاب القول الثاني، وهو القائل يرى أصحابه بجواز هذا النوع من المعاملة، وهو الجمع بين الصرف والتحويل في معاملة واحدة، وصحته على اعتبار أن في الحقيقة حينما استلم البنك المال من يدي فإنه قام بالتحويل مباشرة، فهم يقولون في الحقيقة وقع قبض، لكن هذا القبض يسمى قبضا حكميا، يعني يأخذ حكم القبض الحقيقي بس بشرط أن يحمل تاريخ اليوم الذي تم فيه الصرف، يعني يقوم التحويل فوري. وهذا ما يقع حقيقة في معظم البنوك أو دور الصرافة، وبعضها لا يقوم بهذا. وهم استدلوا بجملة من الأدلة، حقيقة أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن نظرا لأهمية هذا الأمر أحببت أن أطيل فيه النفس قليلا. فأولا يستدلون بالقياس على ما كان يحصل من ابن الزبير وابن العباس رضي الله عنهما، فعن عطاء رحمه الله أن ابن الزبير رضي الله عنه عن أبيه كان يأخذ بمكة الورق من التجار فيكتب لهم إلى البصرة وإلى الكوفة فيأخذون أجود من ورقهم، يعني يكتب لهم بالفضة، فيعني يعطونه 100 ورقة من الفضة، 100 دينار درهم من الفضة، فيأخذونه أجود منه من ورقهم أي في البصرة. قال عطاء: فسألت ابن عباس رضي الله عنه عن أخذهم أجود من ورقهم، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا وبه نأخذه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها، فكان مجرد هذه الكتابة، فقالوا أن يعني القياس على هذه الصورة يعني يصح. فما يحصل اليوم من أخذ البنك النقود من طالب التحويل مثلا ويسلمه شيك بشرط أن يكون الشيك بتاريخ اليوم وسعر صرف اليوم، هو عين ما كان يفعله ابن الزبير حقيقة. واستدلوا أيضا بأنه عندما يتسلم طالب التحويل الشيك مثلا ويتسلم الإشعار بأن المصرف المأمور قد أبرق، يعني أرسل برقية للمصرف المحول إليه أو اتصل به هاتفيا وأمر بصرف المبلغ حالا للمستفيد، فإن القبض يتم حالا بمجرد الانتهاء من عملية التحويل، وهم يفعلون هذا. يعني أنا لما حولت في المصرف الراجحي حقيقة هم يرسلون إيميل فوري عندهم الفروع المختلفة لكل بنك من البنوك اللي موجودة في مصر له رقم معين، هذا الحوالة ترسل باسم فلان الفلاني، خلاص حصل لبس في اسمه أو كذا أنا أذهب وأغير، ويرسل إليهم مباشرة البيان. وابن شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة يقول: الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وتارة باللغة كالشمس والقمر وكذا، فالمرجع في القبض إلى عرف الناس، يقول هو كذا: المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس. هذه صورة الجمع، ولذلك تولد عندنا 3 أقوال. القول الثالث في هذه المسألة يعني يقول: يشترط أن يكون المصرف يملك العملة المحولة لها سواء كان في صندوقه المحلي أو في صندوقه المركزي، وعليه يجوز هذا النوع من المعاملات، ويعتبر استلام الشيك أو الحوالة هناك في مصر مثلا أو ورقة الحوالة والإيصال المعتمد بالتحويل قبض حكمي. ويعني هذه يعني استفاضة في هذه المسائل، إن يعني تخرج على 3 أقوال واضحة عند أهل العلم. وفي الحقيقة إن مجمع الفقه الإسلامي بجدة مال إلى مسألة اعتبارها يعني إلى الأخذ بالقول الأول، يعني في قراره أنه أخذ بالقول الأول على أن يكون هذا التقابض لا يعني يكتب سعر الصرف في نفس اليوم الذي قامت فيه الحوالة، وأن تكون الحوالة على الإيه وأن تكون وأن تكون يعني الحوالة في نفس الوقت. يقول يعني المجمع في قراره: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف، وهذا هو الذي جاء به قرار المجمع، والله أعلم. ثم تقع هناك صور معاصرة أخرى للحوالة الشرعية التي نتكلم عنها الآن، منها يعني 4 صور أو 5 صور واضحة سأعرج عليها بسرعة. منها السحب على الحساب الجاري بإصدار شيك من البنك لحساب شخص ثالث. كان يكون مثلا أنا عندي حساب جاري، ثم كتبت شيكا للشيخ عبد الله داني وأرسلته إليه، فهو في الحقيقة هذا الشيك يعني معناه دين وجب في حق البنك بعد أن كان دينا لي أنا على البنك، فهذه صورة صحيحة أيضا تصح لا حرج فيها. وهناك صورة أخرى تسمى السحب على المكشوف، يعني إذا كان المستفيد دائنا بمبلغ الشيك للمصدر، فيعني تحرير الشيكات على حساب المصدر دون أن يكون له رصيد يعتبر في هذه الحالة حوالة مطلقة إذا قبل المصدر، أما إذا لم يقبل المصرف فليست حوالة، ويحق لصاحب الشيك الرجوع عن مصدره أو على مصدره في هذه الحالة. ومن صورها أيضا الشيكات السياحية، هي بالضبط مثل الشيكات اللي هي تورست تشيكس التي تصرف، ولها قيمة، هذه القيمة أنا دفعتها للرجل صاحب البقالة أو للبنك اللي هو موجود أو لشركة ويسترن يونيون على سبيل المثال، ثم أخذت شيك سياحي وذهبت أنا في بريطانيا، ثم أعطيت الشيك السياحي لصاحب معرض السيارات وقلت له: هاخذ هذا الشيك المصدر على المؤسسة. فإذا ظهرها يعني ظهر الشيك ظهرها حاملها لدائن، يعني أنا ظهرت هذا الشيك السياحي الذي بيدي للشيخ فؤاد صاحب معرض السيارات الموجود في لندن مثلا، كان هذا التظهير حوالة في الحقيقة، لأني أحلت الدين الواجب لي على الشيخ فؤاد إلى تحويل الذمة إلى الإيه؟ إلى البنك الذي أصدر هذا الشيك السياحي، وفي الحقيقة أنا كنت دفعت هذا المال. وكذلك صورة الكمبيالة وتظهير الأوراق التجارية تظهيرا تمليكيا بنقل ملكية قيمتها من المظهر إلى المظهر إليه، أو إلى من المظهر إلى المظهر إليه. من مثل هذا في صورة الحوالة أيضا كما ذكرت لكم. هذا باختصار شديد يعني جملة ما ذكرناه في مسألة الحوالة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.